السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يستحب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وضح النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصيام في شهر الله المحرم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كلام واضح جدا، يعني بعد شهر رمضان اللي هو الفريضة، أفضل الصيام بعد كده بفضل الله هو الصيام في شهر الله المحرم. ولذلك يسن لنا ان احنا نكثر من الصيام على قد ما نقدر في هذا الشهر، لان الشهر ده من الاشهر الحرم، والاشهر الحرم 4 شهور: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. 4 شهور من الاشهر الحرم الاعمال فيها بفضل الله سبحانه وتعالى لها ثواب عظيم جدا بفضل الله. العلماء هنا اختلفوا بقى، هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هل هذا الحديث يدل على استحباب صيام الشهر كله ولا أكثر أيام الشهر؟ القولان معتبران، لأن النبي عليه السلام وضح أن ده أفضل الصيام بعد رمضان. بعض الناس قالوا: الله، طب ولما هو أفضل الصيام بعد رمضان ليه النبي كان بيصوم أكثر شهر بعد رمضان كان بيصومه؟ كان هو شهر شعبان. ولما سئل عن سبب ذلك قال: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فالنبي وضح هنا علة أنه كان يكثر من صيام شعبان، حتى قالت أمنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. المقصود هنا طبعا يوم الشك الذي يكون ما بين شعبان وما بين رمضان. طيب ليه ما كانش النبي بيصوم بقى صلى الله عليه وسلم كثيرا في شهر المحرم؟ قال بعض أهل العلم: لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أفضلية صيام ذلك الشهر قبل أن يدركه في آخر عمره، يعني مثلا علم ذلك بالوحي من خلال جبريل عليه السلام إن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، لكنه لم يأتيه شهر المحرم، فكان النبي قد مات قبل أن يدرك شهر المحرم من السنة التي بعده. واضح كده؟ فقالوا إيه؟ قالوا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك إلا في أواخر عمره، ولذلك لم يرى أنه يكثر من الصيام في ذلك الشهر صلى الله عليه وسلم. لكن على العموم يستحب الإكثار على قد ما تقدروا، من غير بقى ما نقول 2 وخميس وبس أو 3 أيام بس، لا، يبقى 2 وخميس و3 أيام البيض، وعلى قد ما تقدروا. كل ما ربنا ييسر لكم الصيام صوموا، ففي خير عظيم جدا بفضل الله. وحضراتكم عارفين بقى فضل الصيام، فضل الصيام شيء يفوق الخيال، هو أحب العمل إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الأجر والثواب، لأن الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، كما عند البزار بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء الصائم لا يرد، كما عند ابن حبان بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم. أول واحد الصائم حتى يفطر، ما قالش حين يفطر، لا، حتى يفطر، يعني طول اليوم له دعاء مستجاب أو له دعوات مستجابات. وعند الإفطار بقى في الرواية الأخرى: الصائم حين يفطر له دعوة أيضا مخصوصة عند الإفطار بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون فالصائم بفضل الله سبحانه وتعالى القرآن والصيام يشفعان له يوم القيامة، كما جاء عند أحمد والطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته النوم منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. بل ان الانسان لما يصوم كمان في الايام الحر الشديد اللي احنا عايشين فيها دي الاجر يزداد، لان الاجر على قدر التعب والنصب والمشقة كما اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل يوم القيامة في باب مخصوص لاهل الصيام اسمه باب الريان، كما جاء في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة بابا يقال له الريان، يقال له إيه؟ الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواهم. وفي رواية ينادى أين الصائمون، فيدخلون من باب الريان فلا يدخل منه أحد غيرهم. زاد الإمام الترمذي بسند صحيح فمن دخله لم يظمأ أبدا، اللي يدخل من باب الريان لا يعطش أبدا. ويقال إن اسم الريان من الري، والري ضد العطش، فالصائم حرم نفسه من الطعام والشراب والشهوة ومن متاع الدنيا، فيعوض بكل ذلك وهو داخل من باب الريان، يرتوي من كل نعيم ومن كل لذة بفضل الله سبحانه وتعالى، هو داخل من باب الريان بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن حبيبي على قد ما نقدر نكتر من الصيام في شهر الله المحرم. كتير من الناس بيغفل عن الصيام في شهر الله المحرم، لان تركيزه كله على ايه؟ على رجب وشعبان ورمضان والعشر والتسع الاوائل من ذي الحجة. لا، ده النبي يعني قطع الكلام ووضحه يعني قطعا تاما، قال افضل الصيام، والحديث رواه مسلم، افضل الصيام، لو عايز تدور على الافضل فهو ده الافضل، افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم اللي احنا فيه دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى. بدأ من النهاردة قدامنا بقى على الاقل 29 يوم او 30 يوم قدامنا على قد ما تقدروا، اللي يقدر يصوم يصوم، وبعدين يعني سبحان الله، واللي مش قادر يدل الناس على الخير. الله، افرض واحد بيشتغل في عز الحر ده في اماكن صعب جدا ان هو يصوم نوافل، لكن طبعا ما ننساش بقى صيام تسعاء وعشراء، يعني اللي مش يقدر يكتر من الصيام على الاقل بس صيام تسعاء وعشراء والثلاث ايام البيض علشان تاخد بيهم اجر الشهر كاملا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الظهر، يعني يتحسب صيام السنة كلها، لان لو كل ثلاث ايام في كل شهر بيتحسب لنا بثلاثين يوم يبقى تحسب لنا كده ايه؟ السنة كلها بالثلاث ايام من كل شهر بفضل الله. طب افترض يا شيخ محمود اختنا الفاضلة في يوم 13 و14 و15 اللي هي الايام البيض عندها العذر مش قادرة تصوم، مفيش مشكلة، من رحمة ربنا ان النبي عليه السلام حدد تلك الايام في حديث ولم يحددها في حديث اخر. في الايام اللي ما حددهاش هنا قال ايه؟ قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الظهر ولم يحدد. فلو عندك عذر في الايام دي صومهم في اي ايام تانية مفيش مشكلة، بل وبعض أهل العلم قالوا ويجوز صيامها متفرقة أو مجمعة، والأفضل أن تكون مجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى، إلا إذا لم نستطع فنخليها متفرقة، المهم نصوم ثلاث أيام من الشهر بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.